ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف ان شاء الله تعالى دروسنا مع اصول الفقه. وكنا قد توقفنا عند الحديث حول التعارض الظاهري بين نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فقد يقف المرء على دليلين، إما من القرآن الكريم وإما من السنة المطهرة وإما من القرآن والسنة، فيرى بينهما تناقضا وتضادا. ومعلوم أنه لا يتصور وجود التناقض الحقيقي أو التعارض الحقيقي بين نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا التعارض يكون في الظاهر فقط لا في الحقيقة، ومن ثم يجب على المجتهدين أو المشتغلين بالفقه وعلوم الشريعة أن يبينوا حقيقة هذا التعارض، وأنه في الظاهر وليس في الحقيقة، وسبيل الخروج من هذا التعارض إما بالجمع بين الأدلة، وإما بالنظر أيهما يصدق الآخر. فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا حكم على المتقدم بالنسب والآخر بالإحكام والعمل به. فإن تعذر إعمال الدليلين أو الجمع بين الدليلين ومعرفة المتقدم والمتأخر، فعندئذ يطلب الترجيح بالقرائن، وإلا توقف المرء أو جعل الأمر بالخيار بين المكلفين، يفعل كل منهم ما يرى قوته وصلاحه للتطبيق. تكلمنا حول إحمال الدليلين، واليوم إن شاء الله نتكلم حول مسألة النسخ. قال المصنف: الناسخ والمنسوخ. تعريف النسخ لغة: الرفع والإزالة. ومنه يقال: نسخت الشمس الظل أزالته، ونسخ الكتاب رفع منه إلى غيره. هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. الحقيقة إن النسخ واقع في القرآن الكريم على ثلاثة معاني، فقد جاء بمعناه اللغوي اللي هو الرفع والإزالة، كما في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يرفع ويزيل. وجاء بمعناه الشرعي الذي سيأتي بيانه، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، رفع حكم شرعي عن الماضي جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نسترسخ ما كنتم تعملون، أي نسجله عليكم. وقوله تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. هذه المعاني الثلاثة جاء بها القرآن الكريم، ولهذا اصطلح العلماء على تعريف النسخ بأنه أولا كما قال المصنف رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد على خلافه متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به، كعادة المصنف أنه يجنح إلى إدخال الشرح في التعريف، يعني يأتي بالشرح يأتي بالتعريف مشروحا، يأتي بالتعريف وشرحه بسياق واحد. لكن لو نظرنا إلى تعريفات العلماء، وإحنا قلنا الأصل في التعريف أن يكون فاكرين ولا فين؟ جامع ومانع. جامع يعني إيه؟ يعني كلمات قليلة تجمع معاني كثيرة، ومانع أن يمنع دخول غير المعرف في المعرف، ويمنع خروج شيء من المعرف عن المعرف، يمنع دخول ويمنع خروج، يمنع دخول حاجة غريبة ويمنع إيه؟ خروج حاجة موجودة. ومن هنا كل ما كان كلمات التعريف أقل كل ما كان إيه؟ كل ما كان متفقا مع عمل الأصوليين. فلهذا نقول إن النسخ في الاصطلاح هو بيان انتهاء حكم شرعي عملي بطريق شرعي متراخ عنه. طبعا لما نقول انتهاء يبقى معنى ايه؟ الرفع والإزالة. حكم انتهى، انتهى العمل ايه؟ انتهى العمل دي. لكن اي حكم؟ هل النسخ يدخل امور الاعتقاد؟ لا، لان امور الاعتقاد ثابت. هل يدخل امور الاخلاق والسلوك؟ لا، لان الاخلاق والسلوك ثابت. عشان كده قلنا ايه؟ انتهاء حكم شرعي عمل لنخرج الاحكام العقديه والاحكام السلوكيه والاقرار ونحو ذلك كما سياتي البيان بطريق شرعي. يعني ايه طريق شرعي؟ يعني بنص فقط؟ احنا لو قلنا بنص كنا نقول بنص شرعي، ليه قلنا بطريق شرعي؟ لانه ممكن يكون بنص من كتاب او سنه، وممكن يكون بقاعده، ممكن يكون بمقصد من مقاصد التشريع. عشان كده لما نقول بطريق شرعي اعم من ان نقول بايه؟ بنص شرعي، بطريق شرعي متراك عنه. لان احنا قلنا مبنى النسخ على معرفه المتقدم والمتاخر، ولا بد ان الناسخ يكون متاخر عن المنسوخ. نعم، هذا تعريف ويقارب تعريف اخر، هو ازاله الحكم الثابت بشرع، لازم يكون الحكم ده ثابت بشرع، لان هي ان شاء الله الان الاباحه او استصحاب العدم الاصلي او الاباحه الاصليه، الحكم الذي ياتي مخالفا لها لا يسمى نسخ كما سياتي بيان. في كده بنقول ازاله الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متاخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. لولا وجود الشرع المتاخر ده كان الاول بقي ثابتا على ما كان عليه. واضح ان المعنى متقارب. نحن نقول عندنا حكم عملي ثبت بالشرع في وقت ما كالمنع من زيارة القبور في أول الإسلام. إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى ده ايه؟ حكم شرعي، انه يقتضي التحريم. طيب ايحرم على المكلف ان يزور القبور؟ ليه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ده كان فين؟ في فترة زمنية معينة اللي هي في اول الاسلام. الا تزوروها؟ يبقى جه حكم او جه نص جديد فهم من السياق ان هو متاخر عن الايه السابق، فانها تذكر الاخر. يبقى كان فيه حكم بالنهي بنص شرعي، اتغير الحكم ده الى الاباحه بايه؟ بنص شرعي. اذا قلنا نسخ القول بالتحريم واصبح مباحا بنص، ده ايه؟ كتوضيح لمسألة النسخ. قال فالرفع هو النسخ، والحكم الشرعي المرفوع هو المنسوخ، والحكم الشرعي المتأخر هو النافع. ثبوت النسخ في الكتاب والسنة. قال النسخ واقع في نصوص الوحي بدلالة الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مبتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فمفهومه ما بدله الله عز وجل اتبعته وبلغته، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا ما أبدله ولكن من اللي بدله؟ الله عز وجل. قال والأمثلة الآتية قريبا من الكتاب والسنة على النفس قاطعة بصحة وقوع ذلك فيهما. وتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسخ كما جاء في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس. يبقى هنا صرحت بكلمه ايه؟ النسخ. واصبح من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر رضي الله تعالى عنه أبي أقرأنا وعلي أقضانا. أعلمنا بالقراءة أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وأعلمنا بالقراءة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فده اعتراف بمكانة أبي رضي الله تعالى عنه في حمل القرآن الكريم. ومع ذلك قال إيه؟ وإن اللي هم صحابة لا نبع أي نترك من قول أبي، مع أنه أقرأه بكتاب الله عز وجل، وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نأتي. محل الشيخ الحديث إيه؟ وإن مع اعترافه بمكانة أبي في الحفظ والإتقان، إلا أنه قال بنترك أشياء. كان أبي رضي الله تعالى عنه يتلوها على أنها من القرآن الكريم، ولم يكن قد بلغه أنها نسخت، لأنه إيه؟ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت بالنسبة له إيه؟ يقين. يعني أنا إذا سمعت منك كلمة فعلمي قولك لهذه الكلمة علمي إيه؟ يقين، أنا سمعت أذن. وجدت الصحابة لما كان واحد منهم يسأل هل أنت سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ سمعته أذنان ووعاه قلب. يعني مسألة يقينية بالنسبة لي. فأبي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ الآية دي، لكن لم يبلغه أنها نسخ، فكان يستمر على قراءتها ولتمسكه بالسنة، لأن ده أمر يقيني بالنسبة لي. يقول إيه؟ لا أدع شيئا سمعته من رسول الله، حتى يتبين لي في دليل قاطع أنه إيه؟ ان الايه دي نسخه. فعمر بيقول لا، احنا مع ذلك ومع شهادتنا له بالاتقان ده الا بنترك اشياء، لان ربنا قال ما ننسخ من ايه او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. يبقى كان عمر رضي الله تعالى عنه يحتج بالايه على ابي رضي الله تعالى عنه، واشار الى انه ربما قرا ما نسخ تلاوته ولم يبلغه النسخ. فهذا إقرار من الصحابة بوقوع النسخ في شريعة الإسلام. وهيأتي إن شاء الله الكلام في بيان حكمة النسخ. قال: النسخ جار على مقاصد الشرع. احنا قلنا الأصل في الشريعة أنها تحقق مصالح المكلفين، إما بجلب خير وإما بدفع ضرر. وأي إنسان ينظر في الشرع نظرة متأنية لا يجد أمرا إلا ومصلحته تغلب مفسدته، أو يراه مصلحة كله. وما ينظر إنسان في نهي إلا ويراه مضرة من كل وجه، أو على الأقل يرى مضرته أكثر من مصلحته. يبقى إذا الشريعة أو من مقاصد الشرع تحقيق مصالح المكلفين، والناس يحقق جملة مصالح المكلفين كما سيأتي. قال: النسخ جار على مقاصد الشرع في تحقيق مصلحة المكلف، فقد ينزل الحكم في أمر شديد يشق على المؤمنين، يراد به اختبارهم وامتحان صدق إيمانهم، كما في نزول قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا تكليف شق جدا. إذا كان الإنسان سيحاسب حتى على حديث النفس، عمل أو لم يعمل يبقى من ينجو؟ استحالة من ينجو إنسان إذا حوسب على حديث النفس، لأن ده أمر مدفوع إليه لا يملكه. صور مثلا واحد كده خطر بباله مجرد خاطر إنه يشرب خمر، ريحنا الأعز بجان شيطان رجيم، الخطر السيء استغفر الله، ده كان يتحاسب بمجرد خطر بباله أن ينظر لواحدة ماشية في الشارع حتى ولو كان متعجبا لسوء لبسها يحاسب. عنده شق جدا، استحالة إن واحد ينجو مع هذا الإيه؟ التكليف. قال حتى إذا ظهر التسليم والانقياد أنزل الله عز وجل تصديق ما في قلوبهم، لأنهم أتوا ليسلموا وجثوا على الركب، بركوا على ركبهم، وقالوا يا رسول الله كلفنا الصلاة والصيام والجهاد والزكاة، كل الكلام ده سهل، أما هذه الآية فلا نطقها، صعب جدا، استحالة أن أحد ينجو مع هذا. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها دلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل على أثر ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمن كلهم أم جاءوا منهم لا نفرق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الله عز وجل قد وعد. هل يمكن التخفيف؟ يبقى كانت الآية في الأول شديدة ولكن ليختبر إيمان الصحابة مع أي تكليف هيقولوا إحنا مستعدين والله عز وجل عليه التيسير، وده اللي حصل. قال ونزلت الآية بعدها بالتخفيف، وتارة يراد به التبرج في التشريع لحداثة الناس بالجاهلية، فيراعي الشارع استعدادهم لذلك كالتبرج في الصلاة في قلة الركعات والأوقات إلى خمس في اليوم والليلة لأوقاتها المعلومة، والتدرج في الصيام بفرض صوم يوم واحد ألا وهو يوم عاشوراء، ثم نسك بصوم شهر كامل وهو رمضان، وهكذا. وهذا كما قال عز وجل ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وحقيقة النسك تغيير للأحكام بتغير الأحوال والظروف ممن يعلم مصالح خلقه تبارك وتعالى. ولما امتنع أن يكون للعلماء من الإحاطة بالمصالح والمفاسد في أحوال البشر كإحاطة علم الله تعالى، امتنع القول بالنسك بالاجتهاد لما يقع به من إبطال أحكام الشرع المتيقنة للظن. لكن للعلماء الاقتداء بمبدأ النسك في مراعاة الظروف والمناسبات فيما مجاله الاجتهاد من الأحكام، فيبقي أحدهم في المسألة في ظرف يكون على خلافه في ظرف آخر. يبقى نستطيع أن نلخص حكمة النسك. أول حاجة مراعاة أحوال الناس والبيئات التي يعيشون فيها والأعراض التي درجوا عليها. الأمر الثاني اختبار أهل الإيمان ليعلم الراسخ في الإيمان من الشاب المرتاب. فالراسخ يقول إيه؟ سمعت وأطعت مع أي تكليف، صح سهل الكل عنده سواء. والله عز وجل يكلف عباده في السراء والضراء ليعلم صدق إيمانهم. طبعا مراعاة مصالح المكلفين وأخيرا إرادة الخير للمكلفين. ليه؟ لأن لو كان الناس من سهل الصعب في خير المشكلة، يعني حكم سهل شدد على الناس فيه حول من سهل الصعب في خير المكلفين في زيادة الثواب، فالأجر على قدر المشقة، وإن تحول من صعب إلى سهل فالخير فيه معلوم. إذن الناس خير كله لهذه الأمة، وهو من رحمة الله عز وجل بها، سواء كان من صعب إلى سهل وهو نادر، أو من سهل إلى صعب وهو إيه؟ سواء كان من صعب إلى سهل وهو الأكثر، أو من سهل إلى صعب وهو الأقل، ويأتي مثاله إن شاء الله. من خلال التعريف الذي ذكرناه تتبين شروط الناس. قال شروط الناس: واحد، أو قال أفاد تعريف الناس المتقدم الشروط التي لا بد من توفرها للقول به، وهي أن يكون الحكمان شرعيين. يعني إيه؟ ثبت بالنص الشرعي أو بطريق شرعي. الثاني، أن يكون عمليين فيما يتعلق بأعمال البدن. لا، ما هو في أعمال مكلفين متعلقة بالإيه؟ بالقلب، كالخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك، فهذه لا نسبة فيها. الخوف من الله عز وجل واجب في كل وقت وعلى كل حال، المحبة وهكذا. إنما نقصد الأحكام العملية أي المتعلقة بالجوارح. أن يكون جزئيين، لأن أصول الأعمال، أصول أعمال الجوارح لا خلاف فيه. الله عز وجل مثلا أوجب الصلاة، هل يتصور أن الصلاة يمكن أن ينسخ القول بوجوبها؟ لا، ولكن حاجة جزئية داخل الصلاة. زي إيه؟ كان الأول تعمل حاجة اسمها التصديق، الواحد هو راكع يلم إيديه كده لبعضها أو يطبق إيديه ويضعها بين فخذيه أو ركبتيه، فنسخ هذا إلى إيه؟ وضع اليدين على الركبتين. فده بنسميه إيه؟ الصلاة أصلها كام؟ ما يدخلهاش نفس، ولكن ممكن يدخل النفس فين؟ في جزء منه، زي ما قال بعض العلماء مسألة اتباع الإمام، ده جزء من الصلاة واجب. فكان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه إذا صلى الإمام قاعدا أن يقعد خلفه، لكن جاء بمرض موته الذي مات فيه كان يصلي وهو جالس، وإلى جواره أبو بكر رضي الله تعالى عنه قائما والناس قيام خلفه. فيرى بعض العلماء أن ده إيه؟ نسخ الحكم الأول، لكنه حاجة جزئية داخلة جوه الصلاة، جزء من الصلاة. أما أصول العبادات فما يكونهاش إيه؟ الناس، يعني أصول العبادات ما يتصور إنسان أو لا يتصور إنسان أن الصلاة ممكن ينسخ القول بوجوبها أو الصوم أو الحج أو كذا، لا، لأن دي الأصول اللي بني عليها الإسلام فلا يدخلها الناس، إنما ممكن الناس يدخل فيه في جزء منه. الأول، كان الواحد إذا غلبته عيناه وهو صائم قبل أن يفطر يعمل إيه؟ يكمل اليوم الثاني. فنسخ هذا إلى تعديل وقت من الفجر إلى المغرب. نام ما نمشي هو قدام الليل كله ياكل ويشرب ويأتي يفطر براحته فيه. واضح؟ يبقى ده بنقول جزء داخل كل أو أصل. يبقى الناس يدخل الجزء ولا يدخل الأصل. نعم. الرابع، أن يكون ثابتين بالنص، الحكمين يكونوا ثابتين بالنص الشرعي زي ما قلنا قبل كده. أن يكون متناقضين في المعنى، حكم بيقول بالإباحة وحكم بيقول بالإيه؟ بالمنع، مفيش سبيل إلى الجمع بينهم. يبقى لابد، وعرفنا ان في واحد متقدم وواحد متاخر، يبقى هنا لابد يكون في تناقض في المعنى او تضاد في المعنى. الثالث، ان يكون منفصلين. يعني ايه المقصودين؟ واحد في وقت والثاني في وقت ثاني، عشان يبقى واحد متقدم والثاني متاخر. ان يكون الناسك متاخرا عن المنسوخ في التشريع. قال فاذا اجتمعت هذه الشروط في حكمين صح القول بالنسخ. وهنا نعم النسخ لا يعمل به ولا يقال به الا في حاله التناقض. قول واحد الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. ده خبر. هل يتصور ان ربنا تعالى يخلف الميعاد ولا انا كنت بقول الكلام ده ولا حاشا لله؟ طب واحد يقول لك طيب عن شيء ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا او يتوعد طائفه من الناس كقوله مثلا لا يدخل الجنه قتال ويدخل الجنه؟ اقول اول هناك فارق بين الوعد والوعيد ولا يسمى هذا مثلا. ان الكريم اذا وعد وفى واذا توعد فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء عفو. فلذلك يقع العفو من الكريم سبحانه وتعالى ولا يسمى هذا ايه نسخا ولا يعكر هذا على ايه على قاعدتنا ان الاخبار المتعلقه بالوعد والوعيد لا يدخلها الا وهو دفع ايضا اللي عمل في ثلاث اشياء. قال الاخبار التي لم يقصد بها الطلب كالاخبار عن الامم الماضيه والاخبار عن ما سيكون كاشراف الساعه لان خبر الصادق يستحيل الرجوع عنه لما يقتضيه الرجوع من الاخبار او من الاخبار على خلاف الواقع في احد الخبرين فان قال جاء زيد ثم قال بعده لم ياتي فاحد خبرين على خلاف الواقع جزما بكذب او وهم وخبر الله ورسوله منزه عن ذلك. ولذلك قال ولا ينقضي العجب من قول بعض من ينتسب الى السنه في مساله امتناع النسخ في الاخبار ان النسخ ممتنع في الاخبار الا اخبار الوعيد فانه يجوز فيها النسخ. وهذا القول فتة ممن قاله فإن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في وعد أو وعيد حق كما أخبرنا به وهو واقع كما جاء به الخبر ولا يستشكل أن الله تعالى قد لا ينفذ الوعيد لأنه أخبرنا أن وعيده بمشيئته فإن شاء عذب وإن شاء رحم كما هو الشأن في عصاة الموحدين وأخبرنا أن فريقا ممن وجب عليهم الوعيد لا انفكاك لهم عنه بحال كالكفار في نار جهنم فأي نفس سيقع في الوعيد وهو إما منجز وإما معلق بنفس دلالة الخبر. وإلا في الحقيقة يعني لو تصورنا وقوع النسخ في الوعيد فلا فائدة منه. أنا أقول لك إيه؟ إذا كان نعم التهديد والذكر الشديدين في القرآن والسنة ولا تجد سورة فيها وعد إلا وفيها وعيد حتى الإمام البخاري رحمه الله بلغ من فقهه أنه عندما ذكر حديث المرأة البغي التي سقت كلبا فشكر الله عز وجل لها فغفر لها عمل ايه؟ عمل ايه؟ مش مطالعة القرآن البخاري؟ أتى بعده مباشرة بحديث المرأة اللي دخلت النار في هرة لئلا يتكل متكل أو ييأس مذنب. حديث الأولاني يقول لك طيب امرأة بغية تمارس الفاحشة بالأجل ولمجرد أن هي كفت كلب عطشان دخلت الجنة يعني إيه؟ ثم أنا ياما عملت أشياء طيبة حتى خلي الجنة وخلاص تيجي بقى إن أنا إيه؟ أعمل تاني أو ممكن يكون عمل نفس العمل جيت يوم من الأيام شاف كلب عطشان أو جعان زي ما أنا كنت في الكورس ثم خلاص أنا أدخل الجنة زي ما المرة دي دخلت الجنة يوم جايب له الحديث الثاني قلت له خلي بالك في رجاء هنا وفي خوف هناك دخلت امرأة من النار في هرة حدثت. فألزم الفقه الإمام البخاري لكي يجمع بين الجناحين اللازمين للطائر وهما الخوف مع المحبة طبعا. قال ثلاثة نصوص الأخلاق والفضائل فإنها لا يتصور في مثلها التبذير فالفضيلة التي لا يقابلها إلا الرذيلة والصلة تقابلها القطيعة والإحسان تقابله الإساءة والكرم تقابله البغض وهكذا. ومن شرط الناسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ فإما هذا أو ذاك لا يجتمعان في التكبير. الرابع القواعد الكلية ومقاصد التشريع، لأنها كليات، وإحنا قلنا هناك إيه؟ شرط الناس لكل في جزئه، ولم يقع في جميع ما يذكر مما وقع فيه الناس من نصوص الكتاب والسنة نسخ لقاعدة كلية، إنما جميعها وارد في جزئيات الأحكام رعاية للمقاصد الكلية كما سبقت الإشارة إليه في حكمة النسخ. كم أحكام جزئية اقترن تشريعها بما دل على تأديبها، كقوله تعالى في حديث فرض الصلوات ليلة المعراج هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، خمس في العدد وخمسون في الأجر. فما ينفعش الواحد يقول لك لا ده الصلوات نسخت من خمس صلوات إلى كما نسمع الآن من البهائية الكفار إن مفيش إلا صلاة واحدة أو ركعتين اثنين يجزئهم أو كذا، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة فرضية، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة خرج عن ملة الإسلام قولا واحدا، ولا يحتاج إلى مناقشة ولا ضبط قول فيه ولا غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فدي فيها ايه؟ زي ما قلنا كانت ألف غاية. نعم. قال كما دلت الشروط المذكورة على منع وقوع النفس بأشياء. كيف؟ أولا قول الصحابي هذا النص منسوخ. حتى يذكر الناسخ ويفسر ذلك بما ينطبق ومعنى النسخ، وذلك لجواز ان يعني بالنسخ التقصير او التقييد او ظنه كذلك بالشهاده. ولذلك نجد ان الصحابه اختلفوا في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فجمهور الصحابة على إن هذه الآية ناسخة لآية بالتخيير بين الصيام، أو هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة بقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس يقول لا مش منسوخة، هذه الآية للشيخ الكبير والمرأة العجوز والحائض أو الحامل والمرضع إن عجزوا عن الصيام أفطروا وأطعموا عن كل يوم مسكين، فالصحابة يرونها منسوخة وابن عباس يراها غير منسوخة. إذا لما الصحابي يقول هذه الآية منسوخة ده ممكن يكون باجتهاد منه، أو ممكن يكون قاصد إيه؟ إن هي مخصصة. ولذلك بعض العلماء يقولون آية السيف اللي هي إيه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. تجد بعض السلف وكثير من المفسرين كمحمد بن جرير الطبري يقول لك آية السيف نسخت كل آيات العدل والصفح قبلها. فيجي بعض الناس يقولوا إيه؟ إنها نسخت يعني ما فيش حاجة اسمها هدنة ولا صلح إلا وبين المشركين. هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن السلف يعبرون بالنسخ عن أشياء، منها النسخ، النسخ أي التأخير، إنما النفيء زيادة في الكفر، النفيء التأخير. كان يؤخر الصوم في الشهر اللي بعده، الشهر ده ماشي نصوم في الشهر ده خلاص، فسماه الله عز وجل زيادة في الكفر. فالنسخ يعني يعني تأخير كل حكم لما يقابله ويصلح له. فمثلا وقت احنا الرعاة في العدد والعدد ونحو ذلك، ما نقولش ان احنا نروح نواجه قوة اكبر مننا عددا وعدة وتكنولوجيا وغيرها ونقول لان ربنا قال قاتلوا المشركين كافة، لا. يبقى معنى كلامهم هنا الناس يعني تأخير الحكم للواقع الذي يصلح تطبيقه فيه، وده فقه الفضل ده والظروف اللي تحكم فيها بحكم معين، وزي ما بينها قبل كده من قبل اختلاف الايه الفجوة باختلاف الاحوال والاشخاص والبيئة. نعم. ولذلك قال الشنقيطي في المذكرة، والكلام ده هنأتي آية تفسيره إن شاء الله أكثر، اعلم أن السلف يطلقون النسق على ما يطلقه عليه الأصوليون، فالأصوليين بيقولوا الأصوليون يطلقون النسق على الانتقال من الحكم إلى حكم، لكن السلف يطلقون النسق على ده وإيه؟ وعلى التقصير والتقييد. يعني ممكن يقول لك مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان، هي منسوخة؟ مش منسوخة، ولكن ده ايه؟ ده تخصيص. حرمت عليكم الميتة ده لفظ عام يشمل اي ميت، فجاء خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه وحلت لنا ميتتان. واضح؟ نعم. قال فالجميع يسمونه نسخا، اللي هو النسخ والتخصيص والتقييد، والنسخ كل ده بيعبر عنه بالايه؟ بالنسخ. فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد، ويعني لو اكتشف البحر المحيط طول في المسألة دي جدا، لأن يقع بسببها نفس كبير عند بعض من لا يعرفون مصطلحات العلماء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والقول بعدم قبول النسخ لهذا الطريق عليه جمهور العلماء، يعني لما الصحابي يقول الآية الفلانية منسوخة أو الحديث الفلاني منسوخ، نشوف الأول هل في دليل على النسخ ولا ده مجرد اجتهاد منه أو تعبير للنسخ عن تخصيص أو تقييد. فليس مجرد قول الصحابي الآية منسوخة أو الحديث منسوخ يجعلنا ندخله في باب النسخ اللي احنا بنتكلم فيه. وعلم أنه لم يخصم بالنسخ شيئا آخر من تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك. أيضا النسخ لا يقع بالإجماع. قال الإجماع المدعى في كثير من المسائل، والذي سبق بيانه في دليل الإجماع بأنه القول الذي لا يعرف له مخالف، فإن هذا الإجماع ليس بحجة بنفسه، ثم إنه جاء بعد النص، أي الإجماع يأتي في الاستدلال بعد الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون إيه مستند من الكتاب والسنة. ومن لازم ثبوت الناسخ والمنسوخ للنص أن يكون القول بالنسخ قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع النصوص، وفي هذا إبطال لمذهب من قال بنسخ بعض النصوص بالإجماع كنسخ قتل شارب الخمر في الرابعة. وزعم البعض أن الإجماع على فرض العمل بالنص يدل على وجود الناسخ، لكنه لم يصلنا، وهذا خطأ جسير بني على ظن ووهم، ذلك أنه تضمن الاعتقاد بضياع شيء من الدين وحفظ ما يعارضه، وهذا ضلال وجهل من قائله، فإن الله الذي أكمل لنا الدين تعهد بحفظه، وإن كان يخفى بعضه على الأفراد فلا يجوز أن يخفى جميعه على جميع الأمة، لأن الأمة معصومة من الاجتماع على خطأ، ولا يتصور أبدا خلو زمان من الأزمنة من قائل لله عز وجل بحجة، فقد يكون قل ولكن لا يمتنع وجودهم بالكلية، ثم كل واحد فقط في العالم كله المهم أن يكون في إيه؟ قائم لله عز وجل بإيه؟ بحجة، كما قال عليه بلى لا تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة. قال فإن اتفاقها على طبيعة نص من نصوص الشرع اتفاق منها على الضلال، فكيف يصح هذا وهي معصومة منه؟ وما هذا القول في الحقيقة إلا دليل على فساد هذه الدعاوى في الإجماع. إلا طبعا احنا كلنا في مسألة الإجماع وتقييده، متى ينعقد؟ لا لا، يعني ينعقد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ صفة الشرعية ولا لا يأخذ صفة الشرعية؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أيام وجوده كان هو المبلغ، يعني هو الذي يقول وهو الذي يفعل وهو الذي يقرر، فأقواله وأفعاله وتقريراته هي الشرع. وما كان أحد يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل أو تقرير. يبقى جه الإجماع الكامل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول ثاني، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأئمة إجماع. وإذا كان لا ينعقل إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علمنا أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ. تشريع يعني بوفاة مثلا انقطع التشريع والنسخ. تشريع ليه؟ لأن احنا بنقول رفع حكم وإثبات حكم بدليل. طب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الناس على شيء بعد ذلك، يبقى ليس بدليل، لأن عدم الإتيان إما إن هو مستند بدليل، إجماع مستند بدليل، يبقى الدليل هو الإيه؟ هو الناس. وإما ألا يكون مستندا إلى دليل فليس بإجماع، فليس بإجماع حتى وإن حصل، ولا يتصور أصلا وقوع إجماع بغير مستند أو بغير دليل. يبقى بنقول هنا من بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع والنسخ تشريع، فلا يتصور وجود اجماع شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير نص. وبالتالي الاجماع لا يصلح ان يكون ناسخا ولا منسخا. وكذلك القياس، يعني مبنى القياس عليه على الاجتهاد. قال القياس لكل حاجه لا يقع بها النفس، لان من شرط صحته، شرط صحة القياس البناء على النص. فإذا ناقض نصا آخر فاحتمال النسخ وارد بين النص الذي استفيد منه حكم القياس والنص المعارض له. يبقى التعارض غير عدم ايه؟ نصين، النص اللي بني عليه القياس والنص الايه؟ الآخر. طيب يبقى المعتبر عندنا القياس ولا النص اللي بني عليه القياس؟ النص يكون على القياس، وبالتالي القياس لا ينسخ. نعم. لا بين نص وقياس، يبقى التعارض بين نصين، نص بني على القياس ونص اخر قائم بذلك. انما هل يتصور وقوع تناقض بين قياس ونص؟ تصور هذا؟ تصور في حاله واحده، إما فساد العقول وإما ضعف النصوص، مش حاجة كده. يعني إذا وجد قياس يخالف نص يبقى حاجة، إما العيب في القياس وإما يهني في النص. لما لا يتصور أبدا وقوع تناقض بين قياس صحيح ونص صريح، مش ممكن. حصل تناقض يبقى عندنا آخر، إما في القياس نفسه أو في الإيه؟ النص. إذا قال الله عز وجل هذا فقد قرر سبحانه وقوله الحق وتقريره صدق، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بخير منها عند مين؟ والصالح مين؟ ها؟ في وقت من الأوقات كان التكليف ده لصالح العباد، ولكن في وقت آخر أو وقت لاحق هيكون التكليف ده مفسد عليه. يبقى ده عبث لما يتغير الحكم لتغير أحوال الناس. أضرب لك مثال، لما قال الله عز وجل إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا، إن يكن منكم عشرون، أو إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني إيه؟ يعني الواحد مكلف إن هو يصمد أمام عشر. ده كان يناسب الصديق والفاروق وذي النورين وسيف الله وغيرهم، ولا يناسبنا احنا؟ ليه؟ نحن دول اهو، مين فينا سيف الله؟ مين فينا فاروق؟ مين فينا صديق؟ مين فينا ابي؟ مين فينا علي؟ مين فينا مين؟ يبقى دول كان يناسبهم ان الواحد منهم يكلف ان يصمد قدام عشره لانه راجل بمعنى كلمه الرجوله. لكن احنا لو كلفنا ان احنا نصمد امام عشره هنصمد؟ يبقى هنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صابره يغلبوا مئتين، يبقى اقول ده عبث. تحويل الحكم من وجوب الصمود والثبات امام عشر الى الصمود امام اثنين فقط، ومع ذلك انت يقول لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، حتى لو وجدت ان انت مش قادر تصمد امام الاثنين وهيكون في ذلك قتلك، يجوز لك انك تنسحب بلا مفسده على الجيش. بدعة بس؟ مقتنع ولا مقتنع؟ طيب نعم. بعض العلماء ينظرون إلى المسألة كما قلت من جهة ابتلاء محض. فالمثلية تدخل هنا، انت عدل فأمرت في وقت شيء وأمرت في وقت لاحق بشيء مخالف له مثله في المصلحة أو المسألة، فالأصل ان انت تبتلى ليعرف أتسمع وتطيع أم تعرض وتخالف، وده أحد حكم تشريع الايه النسخ. احنا قلنا لابتلاء المكلفين ليعلم الثابت الراسخ في الإيمان من المدبر الشكل المرتب، هي يبقى المثلية تيجي هنا، والخيرية في حالة ايه؟ بيان مصالح الشرع للمكلفين. نعم. قال هو لذلك طبعا بالنسبة لمنع مسألة القياس أو وقوع النسخ بالقياس هو ذلك عليه أكثر العلماء، قال في المراقي ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. قال كما دل التعريف المتقدم على أن ما ثبت بدليل استصحاب الإباحة الأصلية المباح لعدم وجود دليل التحريم للإباحة الأصلية، لا يوجد دليل يمنع من استعمال هذا الشيء أو عمل هذا الشيء، نسميها إباحة أصلية، يعني ليست بنص الشرع. يعني لما نقول مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى إباحة البيع إباحة شرعية ولا براءة أصلية؟ شرعية، لأنها جاية بإيه؟ جاية بالنص. لكن شيء لم يرد نص بمنعه والناس بتعمله، إذا نقول عليه إيه؟ إباحة أصلية. طيب قال أن ما ثبت بدليل استصحاب الإباحة الأصلية ثم جاء نص نقل عن تلك الإباحة فليس هذا من قبيل النسخ، لأن الإباحة لم تبنى على دليل بخصوص تلك الجزئية، إنما ألحقت بدليل عام وقاعدة كلية ترجع إلى عدم النص، فليست حكما شرعيا فرعيا ثبت بالنص. احنا قلنا في النسخ لابد يكون عندنا حكم شرعي ثبت بنص، اتغير بيه الى حكم شرعي اخر بنص لاحق، بنص لاحق. ولذلك احنا بنتكلم في اقسام الاباحه، قلنا عندنا الاباحه تنقسم الى قسمين، اباحه اصليه واباحه شرعيه. قلنا وفايده التقسيم ده ان الاباحه الشرعية إذا تحولت إلى منع سواء بالكراهة أو بالتحريم لا يسمى إيه؟ نسخ. أما الإباحة الشرعية إذا تحولت إلى تحريم أو منع فتسمى إيه؟ فتسمى نسخ. بعد كده أتكلم في أنواع